نظرت عائشة لساعتها ثم نهضت ممسكة بحقيبة يدها متعجلة. أنا تأخرت على سراج، أنت فاهمة هو دقيق في مواعيده إزاي؟ قبلت صديقتها ثم صافحت سالم وهي تبتسم له وكأنها على وشك أن تنطق قائلة: جاري تنفيذ العملية. لو كان بسابق عهده لسمع الآن أغنية أسفل سماء باريس وتمزج بصوت إيديث بياف، ولكنه صار جاف المزاج كئيب الهوى. خالف كل عاداته، لم يشغل أي موسيقى ولم يفتح سقف عربيته ليترك الرياح تداعب شعره الناعم، بل دخن سيجارا اتخذه نديما وهو منطلق مسارعا الريح على أسفلت الطريق الصحراوي المؤدي للساحل الشمالي. رأى هدفه بوضوح فأمسك هاتفه بملل وفتح الكاميرا وشغل التطبيق الذي اعتاد على تسجيل جرائمه من خلاله، إلى أن مر بجوار سيارة فارهة شباكها مغلق داكن ليحجب الرؤية ويخفي هوية قائد المركبة. ظل هادي يقود بمحاذاة السيارة وهو يصور سائقها من خلف نافذته السوداء. أنزل السائق الشباك بعصبية صائحاً: بتصور إيه يا حيوان؟ لم ينهي نطق حرف النون. رفع هادي يده عن المقود ومد ذراعه أقصى اليمين حيث الهدف. واجهه بمسدس كيلتك 380 الذي لا يكبر حجمه عن الكف، ودون أن يمهله أعدمه رميا بالرصاص لتخترق رأس الوزير الأسبق سراج طلقة أنهت حياته. مرت من اليمين مخترقة رأسه وصولا لليسار، فاختل توازنه وسقط رأسه على إطار نافذته المفتوحة، بينما أعاد هادي مسدسه وهاتفه لتابلو السيارة. ضاعف هادي سرعته وهو يراقب ما يحدث خلفه بالمرآة. ما زال المرحوم ضاغطا على البنزين بقدميه، ولكن ارتخت يداه عن المقود فترنحت سيارته حتى خرجت عن مسارها ودخلت الحارة المعاكسة لتستقبلها سيارة نقل ثقيل تلطمها وتقلبها رأسا على عقب. نفث هادي دخان سيجاره وأخذ أول ملف ليعود للقاهرة بعد أن أنهى مهمته، إلا أنه لم يضحك أو يهلل أو حتى يبتسم كما اعتاد. لقد فقد الفنان شغفه. الفصل 19. لا توجد صورة واحدة لطفل ولا لامرأة حبلى. على أي حال، ليس من الضروري أن تكون كل عيادات النساء والولادة مبتذلة وتغزو حوائطها صور النساء الحوامل والأطفال ذوي الملامح الأوروبية الملائكية. فلم يكن هذا ما يشغل بال سالم بالقدر الذي شغله أين رأى ذلك الطبيب من قبل. شعره الفضي الأملس وشاربه المبروم الذي ينزع عنه هيبة ووقار الأطباء ونظراته المنزعجة وابتسامته الغاضبة جعلوه مألوفاً أكثر من اللازم. قلت لي إنك حامل في توأم يا مدام؟ أجابته حبيبة رافعة عنه الحرج: حبيبة؟ مظبوط، الدكتورة اللي متابعة معاها قالت لي إنهم توأم، بس أنا... دول أول طفلين ليكي؟ لا، عندي أدهم. ده كده تاني وتالت، قالها بضيق ثم رسم الابتسامة المنزعجة ذاتها وهو يعدل النظارة على أرنبة أنفه، ثم أردف: ما كانش كفاية طفل واحد؟ مش شايفة الشوارع بقت زحمة إزاي؟ تذكره سالم، لقد رأى ذلك الرجل آنفا بعيد الأضحى بعد أن أتم ذبح خروفه وقاد عودة لمنزله. وقف سالم بالإشارة بجوار سائق سيارة مرسيدس صاحب شعر فضي أملس ليمر أمامهما مجموعة من المراهقين الذين يتباهون بتدخينهم للسجائر ومسكهم لزجاجات الآي دي ذات 10% من الكحول ومغازلة الفتيات المرات بجوارهم بوقاحة. حين فتحت الإشارة ظل الشباب يرقصون على أغانيهم الشعبية، فتأفف سائق السيارة المرسيدس وضرب بوقه بعصبية ليستعجل هؤلاء المزعجين المتراقصين، وهو يصيح من شباكه الفسيح بعروق بارزة: الله يلعن الزيادة السكانية اللي جابت لنا أشكالكم اللي تقرف دي. ظل يسب ويلعن العشوائيات والجهل والطبقات الفقيرة في سره، وهو يضغط على البنزين وكأنه يهددهم أنه سيدعسهم بثرائه إن لم يسرعوا. ابتسمت حبيبة محرجة ونظرت لسالم الغارق بذكرى رؤية الدكتور رفعت للمرة الأولى وكأنها تسأله العون: ما ظنش إن ولادي هم اللي هيزحموا الشارع؟ حكت عنقها مردفة: شوشو صاحبتي قالت لي إن حضرتك أشطر دكتور نسا وولادة في المعادي. عندها حق، قالها بنرجسية مقطبا حاجبيه، بس مدام شوشو خلفت طفل واحد بس هتعرف تربيه كويس وتديله كل حقوقه في حياة كريمة، بس تلت صبيان. مط شفتيه ثم زفر بضيق: كتير كتير على البلد يا مدام حبيبة. عندك حق، قالها سالم بجفاء. تلت صبيان كتير، التوأم اللي جاي هيكون بنتين بإذن الله. رفع الدكتور رفعت نزيه حاجبيه مستغربا لا مبالاة سالم وعدم اكتراثه لقضية الزيادة السكانية وكثافتها والاختناق الذي صار يعكر مزاجه ويسمم حواسه يوميا. لم يرى أملا فيهما ولا رجاء، فآثر التركيز على عمله كطبيب لا كمصلح اجتماعي ولا وزير للتخطيط والسكان. بتشتكي من إيه يا مدام؟ لستي ومناخيري بينزفوا أكتر من الطبيعي، ده غير إن ألم ظهري الضاعف و... قاطعها الطبيب النرجسي: دي كلها أعراض طبيعية عشان حضرتك حامل في توأم، وكمان ده تاني حمل ليكي، خلينا نكشف وهنديكي حقنة تقلل النزيف والاحتقان. أنا عمري ما شفت قلة ذوق كده، قالتها حبيبة وهي تركب السيارة، ولكن فاجأها شعور القيء المقيت فوقفت لحظة مستندة على باب السيارة. كويسة؟ قالها سالم قلقا على زوجته التي أغلقت عينيها للحظات حتى تتزن. بس معدتي قلبت تاني. قلبت من ايه؟ انتي حتى ما كلتيش. الراجل اللي فوق ده فور لي دمي، انا مستحيل اتابع معاه، قالتها وهي تفتح الباب وسالم يسندها لتركب السيارة، ثم تحركا. وضعت يدها على فمها ثانية شاعرة برغبة ملحة في إفراغ محتويات أمعائها المنتفخة التي كانت فارغة بالفعل، ولكن الدوار اجتاحها بلا شفقة. وقف العربية يا سالم، مش قادرة هرجع. مد يده وناولها كيسا بلاستيكيا تقيأت به بينما أوقف السيارة وبدأ يربت على كتفها: نرجع للدكتور؟ أشارت له بلا وقالت بأنفاس مرهقة وهي تمسح فمها: اتعود على كده، شكل عيالك هيطلعوا عيني. قالتها ضاحكة بينما رن هاتف سالم برقم أدهم، فأخبرها قبل أن يجيب: هرجعك البيت وهروح أنا أجيب أدهم، زمانه خلص. يبقى أحسن، حركة العربية تعبتني كتير. أدار المحرك وبدأ يقود صوب المنزل بينما أجاب الهاتف: أيوة يا أدهم. حضرتك والد الطفل أدهم سالم عبد الرحيم؟ قالها صوت ذكوري غريب. مين معايا؟ أنا المقدم وليد عطية من المباحث الجنائية. توتر وهو شعور نسي معناه منذ سنوات. موبايل ابني بيعمل معاك إيه؟ وقع على عاتقه صمت طويل حمل بطياته معان ثقيلة. ممكن حضرتك تعدي علينا في قسم المعادي دلوقتي؟ إيه اللي حصله؟ لقد اعتاد المقدم وليد عطية نقل تلك الأخبار، فلم يطيب الكلمات أو يزين الأحرف، نطقها جافة لا ترويض ولا تهذيب لها: إحنا لقينا ابنك مشنوق ورا سور النادي. لم يفرمل فاعتلى المطب بعنف، حك مصارين سيارته ورفعه هو وحبيبة عن مقعدهما، فارتفعت الحامل صارخة: حاسب يا سالم! فرمل. فكادت السيارة التي تخلفه أن تصدمه، ولكن قائدها كان أكثر يقظة ومهارة، واستطاع أن يضغط فرامله في اللحظة الأخيرة، فالسائق الذي بالخلف لم يزف له نبأ أن ابنه مات مشنوقاً. يا حمار! صاح بها قائد السيارة وهو يتخطى عربة سالم التي وقفت بعد المطب. في إيه يا سالم؟ ماله أدهم؟ قالتها مرعوبة وهي تنظر لحالة سالم الذي لم يسقط هاتفه ولم ينزل عينيه عن الطريق. ألو، أستاذ سالم؟ معك، قالها بنبرة جافة. جاي استلمه دلوقتي. أغلق الهاتف وتركه، فسألته حبيبة وقد بدأت ترتفع رائحة الذعر بالهواء: تستلم إيه؟ في إيه يا سالم؟ عدل النظارة على أنفه: الموبايل، حد سرق موبايل أدهم، فالكنترول بلغ الشرطة، هوديك البيت وهروح القسم استلمه وبعدها. ثقل لسانه وهو يتابع كذبته: هجيب أدهم وجيلك. هو أدهم فين دلوقتي؟ في ثلاجة باردة داخل حجرة مظلمة لا دفء ولا نور ولا رفيق بها. أدار محرك السيارة وعاد للقيادة وهو يهمس بصوت لم يسمعه غيره: مع حليمة. أحدهم أنزل له جفنيه ليغلق عينيه عن الغدر الذي شهده. أكان هذا قبل أم بعد أم أثناء شنقه؟ أكان آخر ما رآه هو وجه قاتله؟ أم التراب الذي تدلت قدميه من فوقه؟ أم السماء التي تنتظره؟ أم ملاك الموت الذي سيصحبه لها؟ هو صغير، لم يرتكب إثماً بعد، يستحيل أن تكون روحه قد تعذبت أثناء قتله لتكفر عن ذنب دنيوي لم يرتكبه، وإن ارتكبه فلن يحاسب عليه، فهو لم يبلغ الحلم بعد. علّه لم يرى ملاك الموت ورأى روح حليمة، على جدته غيداء النوبة أتت له وأخذته من يده ومشت معه صوب الفردوس بلا عذاب قبر أو سؤال: أوليس صغيراً على كل تلك الحسابات؟ كان صغيراً بحق، صغير السن والحجم والطول والعرض. كم كان مقاس قدمه الصغيرة أو عرض وسطه الهزيل؟ ألطالما كانت كفه بهذه الضآلة؟ لم يلحظ سالم أن ابنه بهذا الصغر من قبل، لم يشعر بمدى ضآلته إلا حين رآه الآن راقداً بين الملاءتين البيضاوين بملابسه الرياضية الذهبية وحذاء كرة القدم الذي انتقاه له الأسبوع المنصرم وربط له رباطه بنفسه منذ سويعات. كيف كان له أن يتوقع أن هذه المرة الأخيرة التي سيرى فيها هاتين القدمين واقفتين أرضاً؟ مد يده ليلمس وجهه الشاحب الذي بهت من برودة غدر الموت، وتأمل شفتيه التي صبغتهما زرقة الاختناق وخدلتهما تماماً كما فعل ذلك الحبل الغليظ بعنقه حين سلخ موضعه ونحت علاماته برقبته اللينة كريشة حورس. هو، قالها سالم لوليد عطية مؤكداً عليه تعرفه على هوية جثة ابنه التي خرجت من الثلاجة. ثبت نظارته على وجهه وهو يسأل بنبرة ضعيفة بالكاد تسمع دون أن يرفع عينيه عن صغيره: عايز التفاصيل؟ اتفضل معايا على مكتبي وهعرفك كل التفاصيل هناك، مش هسيبه دلوقتي. قالها وعيناه ملتصقتان بملامح نجله. نفذ المقدم مطلبه وسرد أمام الجثة الصغيرة. حد من أعضاء النادي قال إنه شاف ابنك خارج مع راجل طويل بيندهل عمه و... قاطعه سالم وسأله بتركيز حاد: كانت لكنته اسكندراني؟ محدش سمع كلمة، بس كان لابس إيه؟ قميص برتقاني وشورت أبيض وصندل صيفي. لم يحتج أن يعرف المزيد. بتشك في حد؟ ليك أعداء؟ رفع عينيه عن صغيره وأجاب بوضوح: لا، لا حياة بعد مقتل فؤادك. ما من لعنة أكبر من أن تحيا دقيقة بعد وفاة سليلك وعليه ماتت حبيبة. مات الزمن وانتحرت الحياة ورقد كل شيء وغطاه الظلام المصمت. شهقت وحبست نفسا لم تخرجه حتى الآن حين عانقها سالم واعتصرها بين ضلوعه وهو يهمس لها أن زهرتهما الغالية قد قطفت. طلب منها أن تتماسك وألا تنهار حتى تحفظ أملهما الأخير بالحياة التوأمان، ولكنها لم تنهر، لم تصح وتصرخ وتبكي وتنشج وتئن كما حدث حين وصلها خبر وفاة شقيقها. فالإنسان حين يجرح يصرخ ألماً، ولكن حين يموت يسكن. تخدلت وتخدرت حواسها وتوقف زمنها وسقطت بعد أن ارتخت مفاصلها، فحملها سالم ووضعها بسريرها. ظلت بالفراش مسلوبة الحركة لتصير جسداً لا حركة له ولا صوت له. هكذا كانت هي وعائشة جالسة بجوارها على السرير تدفعها غريزة الأمومة للبكاء بحسرة، فهو مصير لا تحتمل أي أم حتى التفكير به. لم يتوقف القرآن وكذلك المعزون، أتى الأقارب أجمعون وأصدقاء وزملاء حبيبة ومدرسو القتيل الصغير وأهالي زملائه. اجتمعت النساء حول الفراش الذي ترقد به نفرتيتي القرن 21 بملامح كليمة مصمتة وأعين خنقتها الدموع المحتقنة. كانت تستفرغ من وقت لآخر ويزداد وجهها شحوبا وجسدها برودة وجبينها عرقا ويتضاعف شعورها بالدوار والوهن. بالصالة استقبل العم والخال عزاء أول حفيد بالعائلة، بينما ركن الأب المكلوم غرفة ابنه وقطته راقدة بين ساقيه تواسيه. لم يفعل شيئا بالظلام سوى الجلوس على فراش فقيده وتشمم لعبه والتفكير بعد أن أوصد على نفسه بابه حتى لا يدخل أحد ليؤازره بكلمات لا وزن ولا قيمة لها. لا يعرف كم مضى من الوقت، ولكن بتوالي الساعات هدأت الأصوات وساد الصمت إلا من صوت عائشة: يا حبيبتي كده ما ينفعش، لازم تكلي عشان البيبيهات. سمعها تخرج من الغرفة ثم تبع وقع خطواتها رنين الباب ففتحت. بضع خطوات بالصالة ثم سمع صوت صاحبه: هو فين؟ أجابته عائشة: ما طلعش من أوضة أدهم. طرق باب غرفة أدهم ثم أعلن عن وجوده: افتح يا سالم أنا هادي. انتفض سالم وفتح الباب سريعا وتكلم بصوت تحشرج من طيلة الصمت: كنت جاي لك. لم يجبه هادي وعانقه، وللمرة الأولى شعر سالم أنه بحاجة لهذه المؤازرة، ولكنه لم يستسلم. حقه، هنجيبه بس الليلة. هيحصل يا سالم، بس مش هينفع نتكلم هنا، حبيبة جوه وممكن تسمعنا، خش البس وننزل نخلص الكلام ده برا. خرج سالم من الحجرة متجها لغرفة زوجته النائمة على السرير مغلقة الجفن أسفل الظلام. جلس بجوارها قبل أن يتجه للخزانة ليخرج ملابسه: أنا نازل، هروح الاسم أشوف وصلوا لإيه في التحقيقات. لم تعلق، مد يده صوب وجهها فشعر ببرودة جلدها واستشعر سائلا مخاطيا خارجا من فمها راسما خطوطا على وجنتها. أشعل مصباح السرير ليراها قد تقيأت على وجهها وملابسها أثناء نومها أو هكذا تمنى. سحب المناديل من على طاولة الفراش وبدأ يمسح لها وجهها، ولكنه اشتم تلك الرائحة، رائحة الموت. حبيبة؟ ناداها فلم تجب. حبيبة؟ هزها فلم تستجب. حبيبة؟ لم يخطئ أنفه يوما، ضغط على رقبتها ثم معصمها منقبا عن دقات قلب تعطيه أملا ضئيلا، ولكنه ظل تائها هائما على وجهه، وقد تأكد حين قرب أصابعه من أنفها. وضع رأسه على صدرها فلم يستشعر نبضا، لا نفس ولا نبض. ما كانت تلك الرغاوي سوى زبد الموت. نفذ سلطان تهديده واقتلع جذور سالم من الأرض. بقي جالسا مكانه بجوارها مواجها شباكه الذي نفذت منه نسمة دخيلة تسللت من بين الستائر التي كشفت عن وجه خونس المنير. كيف للسماء أن يتوسط كبدها بدر براق في ليلة كهذه؟ كيف لها ألا تزأر وتعصف وتضرب الفضاء برعدها في الليلة التي ماتت فيها حبيبة وتوأمها بعد أن رحل وحيدهما؟ كيف لا تبكي السماء بأمطارها الغزيرة على تلك الطعنات التي شلت عمود سالم الفقري؟ اقتربت عائشة من الغرفة حاملة صينية طعام لحبيبة ودخلت قائلة: صحيها عشان تاكل. ماتت، قالها بهدوء. انتفضت عائشة فأسقطت صينية الطعام من يدها وأحدثت ضجيجا أفزع القطة وجعلها تخرخر. أسرع هادي الذي يسعل دما في منديله للغرفة لاهثا على صوت الضجيج: في إيه؟ خلع سالم نظارته وطواها ليدسها بجيبه عند صدره، وأجابه بنبرة مرتعشة: حبيبة ماتت. أطرق للأرض مفكرا بسلطان وبوعيده الذي لم تمض عليه 48 ساعة حتى نفذه. أدهم وحبيبة والتوأم ماتوا. امتلأ كوبه وفاضت دموع كتمها منذ عقود. ارتعد وخارت قواه كأنه فقد أمه للمرة الثانية، فاجتاحه الألم ذاته. حاول هادي أن يحتويه ويواسيه بينما هوت عائشة أرضا تبكي صديقتها الوحيدة، وسالم واضعا يده على قلبه الذي كاد أن ينفذ من بين ضلوعه، مخترقا عظام صدره وهو ينشج بصرخة يصدع لها السقف في طريق وصولها لرب السماء. بكي البؤساء الثلاث، وظل الهواء المنعش يلاطف أغصان الشجر لتجيبه بحفيف أوراقها، وبقت النجوم تلمع وتتلألأ، وأمسى القمر أكثر توهجا وهو يضيء الكون، والأرض تدور بمسارها، والطيور تنام بليلها، والحشرات تحترش بحشائشها، وكل يحيا حياته ويمارس روتينه، ولا أحد يبالي بما حدث ببيت عبد الرحيم. الفصل العشرون. صار تحت الميكروسكوب حين صدر تقرير الطب الشرعي معلنا عن أن سبب وفاة حبيبة هو سم الريسين، وليس أن قلبها توقف حزنا على وحيدها. ما هو مش طبيعي إنه في 48 ساعة ابنك يتشنق ومراتك تتسمم يا باش مهندس، قالها المقدم وليد عطية وهو يحادث سالم ببلكون شقته. كان سالم يدخن سيجارته وهادي يقف بظهره مثلما يفعل دائما، وبالخارج يتصاعد صوت القارئ من الميكروفون والقهوة تدور على المعزين الذين أصابهم الخبل حين علموا بالخبر، ولم يعودوا يفهموا أي لعنة أصابت آل عاطف لتسلبهم الابن ثم ابن الأخت ثم الأخت نفسها بجنينيها. دس هادي يديه بجيبه وأجاب المقدم اللحوح: هو اللي مش طبيعي يا سيادة المقدم إننا نتكلم في موضوع زي ده دلوقتي. حضرتك أديت واجب العزا ومشكور عليه، بس بالنسبة لباقي التفاصيل سالم هيبقى يعدي عليك في الاسم ويدلي بشهادته. مد يده صوب المقدم ببرود وابتسم ابتسامة مستفزة: مرسي. لم يبادله المقدم التحية، بل زفر وخرج من الشقة وصفع الباب خلفه بعنف. انتظره هادي حتى خرج، ثم همس وهو يضع يده على كتف سالم: انت كويس؟ نفث دخانه بتركيز وهو يتابع الحركة بصوان العزاء المنصوب أسفل بلكون غرفة نومه. هقتل سلطان، صمت هادي ولكن ألمه السرطاني لم يؤثر الصمت. صرخت سعلة قوية، شعر أنها شقت صدره لنصفين، فغطى فمه وهو يسعل بأنين ويضغط ضلوعه لتظل بمكانها. رفع إصبعه مستأذنا من سالم وولج الشقة سريعا مختبئا بالمرحاض، حيث ترك لدمائه العنان باسقا إياها من بين شفتيه المرتعشتين ألما ليتبعها القيء الغاشم. فتح الصنبور ليخفي آثار مرضه، ودعا للمرة الأولى أن تخف الرجفة وتستقر أنفاسه التي حرقته. غسل وجهه الذي اختلط به العرق مع الدموع التي هربت من مقلتيه من شدة السعال، وظل يحاول أن ينظم أنفاسه وهو ينظر لنفسه بالمرآة. لقد فقد الكثير من وزنه، وشحبت بشرته الرائقة، وذبل شعره اللامع، وشاخ وهج عينيه، ولكن ما آلمه حقا هي تلك الرعشة التي صارت تلازم يديه. أغلق الصنبور ونشف وجهه ويديه وخرج ليجد سالم قد أشعل ضوء غرفته وفتح حقيبة رياضية عبأ بها كل ما يملك من مسدسات وبنادق. بتعمل إيه؟ لم يجبه سالم، وأكمل تعبئة حقيبته دون أن يلتفت صوبه، فحذره هادي: بلاش تهور يا سالم، الأمور ما بتتخدش كده. لم يعلق، فاقترب منه هادي مردفا: إيه اللي عرفك إن سلطان اللي عملها؟ ترك سالم حقيبته وعاد للخزينة السرية المخفية خلف خزانة ملابسه ليخرج منها الكلاشينكوف دون أن يولي كلمات هادي اهتماما، ولكن صاحبه تابع الحديث: فكر فيها يا سالم، إحنا أعدائنا كتير، اللي قتلناهم مش قليلين. وضب سالم كل ما يحتاجه من ذخيرة ورصاص وأسلحة، وأغلق حقيبته وأبقى معه مسدسه المفضل بينما تابع هادي: أنا عارف إن سلطان هددك، بس ده المايسترو، وبعدين أنت مش قلت إنك خلاص بطلت؟ اعتبر إن ده تمن التوبة. استدار سالم بخفة وسرعة كعادته ليوجه مسدسه صوب وجه هادي، وعلق على كل ما سبق بجملة تشبه شخصيته، محددة وهادئة وواضحة، وتجاب بنعم أم لا. معايا ولا معاه؟ اللي بيشكي حاله لحاله، واللي بيبكي على مواله، أهل الحب صحيح مساكين، صحيح مساكين. ترنمت أم كلثوم كلماتها التي سحرت مسمع سلطان الدغش المتربع على أريكته الجلدية بمنامته البرتقالية ذات الخطوط الصفراء والحمراء، معانقا أفيونته بشفتيه العريضتين وأنامله منشغلة بحك تلك السترة البنفسجية، إلى أن شعر بفظاظة أزيز إبرتي الكروشيه وهو يقاطع عظمة كوكب الشرق، فتوقف عن الحياكة وحمل أفيونته من بين شفتيه وراقص دخانها في الهواء بين أصابعه وهو يغمض عينيه ليذوب عشقا في كلماتها، مرددا خلفها بقلب متمزج: يا ما الحب نده على قلبي ما ردش قلبي جواب، يا ما الشوق حاول يحيلني وقل له روحي عذاب. فتح باب مكتبه ودخل ضيفه بلا استئذان، فتعكر مزاجه وفتح عينيه وتوقف عن الغناء، نظر للطويل الذي ربط ذراعه في حامله من الشاش المطاط، إلا أنها كانت ملوثة ببعض بقع الدماء، ولم يعرف سلطان إن كان مصدر تلك الدماء هي الطلقة التي أصابت صاحبها بذراعه الأيسر، أم الكدمات والجروح التي انتشرت بوجهه انتشار الجدري الأحمر. أغلق زائره الباب خلفه، ثم جلس على الكرسي المقابل لأريكة سلطان، وسحب من بين أصابعه الرفيعة أفيونته، واستنشق عبقها نافثاً دخانها بالهواء. نظر سلطان باستغراب لذاك الفتى الذي لطالما عارض الدخان وحقر التدخين والمدخنين. مسيو هادي كرواسون بقى بيدخن؟ ابتسم هادي ساخراً وسعل ورمه الذي ينهش كبده ورئتيه، فقرر أن يسكته بنفس سام آخر. إيه اللي شلفتك كده يا ولا؟ سالم، مش لاقط، عايزني أساعده يقتلك. رفع الدغش حاجبه مستفهما، فأردف هادي معيدا له أفيونته. سالم عايز ينتقم منك بسبب اللي عملته في ابنه ومراته. لم يعلق سلطان، واكتفى بأخذ الأنفاس الأخيرة من أفيونته قبل أن يدفنها بالمرمدة. وبعدين؟ زي ما انت شايف، قالها مشيرا لذراعه الأيسر ووجهه. لما رفضت ساعده وحاولت فهمه بالعقل أني مش ناوي أكسب عداوتك، افتكرني ساعدتك في قتلهم وكان عايز يقتلني. لولا ستر ربنا الطلقة كانت جت في قلبي. قتلته؟ هز هادي رأسه نفيا. ليه؟ عشان سالم صاحبي. صاحبك ايه يا ولا؟ ايش حال طخك عيار؟ عشان انت سعرته. انا لا زيك ولا زيه، انتوا الاتنين. زفر بضيق. انتوا الاتنين عيلتي، فحتى لو وقعتوا في بعض انا مش هاخد صف حد فيكم. ضحك المايسترو بقوة. انا عمر الافيون ما سلطني، بس بيتهيألي كده ان خير اللهم اجعله خير. سمعتك بتقول علينا عيلتك. ضحك ساخرا. عيلة مين يا ولا؟ سالم وغز ابوه في الغيط لحد ما خرمه زي مصفى، وانت خانق ابوك بالتبني بالحزام قدام عيني دول بعد ما قعد 8 سنين يسمنك زي الجدي. عيلة ايه يا ولاد الحرام انتوا الاتنين؟ اخرج هادي من جيبه علكته ذات المستكة وبدأ يمضغها بصوت استفز الدغش. بلاش تستخدم معايا الكارت ده يا سلطان، على الأقل بسيوني ما كانش من دمي، إنما درية أختك اللي من لحمك اللي كبرت على أديك. عملت لك إيه عشان تقتل لها بنتها؟ ما عملتش، ما بالك بقى بسالم اللي عمل؟ أديك عملت فيه وزيادة، كفاية بقى، اقعدوا تصالحوا وصفوا أموركم. البركة اللي بتتعكر ما بتصفاش يا هادي، المايسترو لما بيزعل ما بيصالحش. يعني أنت مصمم تقتله؟ ابتسم ابتسامة ساخرة. هو أنا كده ما قتلتوش؟ زفر هادي ثم عدل من وضع رباط ذراعه المصابة متأوها. براحتكم، المهم أني جاي أقولك أني في خطر زيك، وهو حالف يقتلنا إحنا الاتنين. يقتل مين يا ولا؟ كان غيره أشطر. طب وأنا؟ أنت عديت سور فيليتي، يعني كأنك يونس في بطن الحوت. لف لنفسه سيجارة أفيون أخرى. اطلع أوضتك ورتب أمورك، شوف هتكمل شغلك بشريك جديد ولا سولو، وتاخد نصيب اتنين. ابتسم ابتسامة مريرة ونهض قائلا. ما بقاش له لازمة التفكير، كل واحد هياخد نصيبه. ولج العنبر المستطيل ذاته الذي دخله للمرة الأولى حين كان بالتاسعة عشرة من عمره، بعد أن خنق بسيوني بيديه واتخذه سلطان مساعدا له. حينها اعترض كيف لفنان موهوب مثله شغوف وولع بالقتل أن يبيت بالعنبر نفسه مع الغوغاء من أبناء الشوارع والمياتم. أصر أن تكون له غرفة مستقلة، وقد نفذ سلطان طلبه وجعل له غرفة مربعة تطل على ردهة القصر من اليمين وعلى الحديقة من اليسار، ليصبح بقلب القصر وسريع الوصول لأي غرفة. خرج من العنبر الذي عد القتلة المراهقين النائمين بداخله، كانوا 12. دلف للغرفة التي اعتاد أن يسهر بها لياليه لعشر سنوات، إلى أن صار قاتلا مدفوع الأجر، وترك سرايا الدغش وابتاع لنفسه ذاك البيت بجزيرة المعاد النائية عن أعين الشرطة وأنوف كلابها. تذكر حين دخل هذه الغرفة ذات الأثاث الفرنسي المتكلف الذي اختاره قطعة قطعة ودهن حائطها بالأبيض. حينها نعم، لقد كان مدعيا آنذاك أنه كان أرعن وأهوج ومختال بشبابه وعصبه المتين وقلبه الميت وجسارته، وقد كان غرا محتفيا بجريمته الأولى وشغفه الجديد. ولكنه الآن مريض ذابل البدن مرتعش اليد، يحمل خبيثا ينهش جسده ويمتص روحه متغذياً على صحته وقوته التي بدأت تخر تدريجياً، ولكن هذا كله لن يكون عائقاً بينه وبين تحقيق مرامه الآن. وقف بالزاوية التي اعتادت أن تكون نافذة رخامية يطل منها على الحديقة، فوجد الستائر المخملية منسدلة عليها، جذبها ليكتشف أنها أمست حائطاً زجاجياً ثقيلاً لا مخرج منه ولا فتحة به. تحسسه بيده ليخمن سمكه وليكتشف أنه زجاج عازل للصوت، فزفر بضيق. اتجه صوب الخزانة التي لم تضم شيئاً سوى الأسلحة والمطارق الثقيلة، ففتحها ليعرف إن كان قد تغير حالها كما تغيرت حال نافذته، ولكن ظنه لم يخب. كل الأسلحة بمكانها بلا تغيير، فدس يده بجيبه وابتسم راضياً. انتقى خليلته العسكرية، بندقية من عيار AR-15 يصاحبها مسندها المعدني الرفيع. جر كرسيه الجلدي الأنيق الذي طرزت عليه يدوياً لوحة زرقاء لسماء فان جوخ، ثم حمل الرشيقة ذات العود المعدني الخفيف وأسندها على مقعده وجلس واضعاً ساقاً فوق الأخرى. أخرج سيجاره الذي صار رفيقه واتبع تعليمات البارمان في إشعاله، وبدأ يدخنه مراقباً السماء الداكنة وحشائش الحديقة. أوصل سماعاته بهاتفه الذكي وثبتها بأذنيه ليأتيه صوتها الذي اشتاق إليه، فأتى الإكزيلفون، فالطبول يرافقها الأكورديون الباريسي المرح، وتنساب الكلمات بينما يهز هادي رأسه وقدمه على إيقاعها السعيد وهو يغني معها: أنت تصيبني بالجنون، فأنت رحلتي، دائماً أشعر أنني في عيد حين تأخذني بين ذراعيك، ومعك أود أن أطوف العالم كله. أشار بأصابعه في الهواء وكأنه الليلة مايسترو تلك المقطوعة. ألقى حقيبته المحملة بالأسلحة أسفل كرسيه وطار على الطريق. حين اقترب سالم من الطريق الذي يعلم أنه خال من عناصر الشرطة والكمائن وكل الكائنات الحية، سحب من حقيبته الكلاشينكوف AK-47 وارتدى حزامها حول كتفه وصدره وأسرع صوب بوابة القصر. مد رجل الأمن يده بحزم آمراً إياه أن يتوقف، ولكن سالم بخفته وسرعته أشهر سلاحه وعمره ليعلن عن سقوط أول قتيل له بتلك المعركة الحتمية، حين أصابه بطلقة اخترقت زجاج السيارة أولاً ثم رأس الحارس عريض المنكب، وسحب قنبلة يدوية بصغر راحته قوامها يشبه ثمرة الأناناس. ضغط على طرف صغيرته التي عانقتها أصابع كفه وسحب حلقتها لينفك دبوسها، ثم أخرج كتفه من النافذة وألقى بها من سيارته صوب البوابة التي شيدت لحماية مايسترو سيمفونية الإجرام التي لطالما كان سالم آلة بها. حول مسار عربته وصار يقود للخلف قبل أن تهبط القنبلة على حصن الدغش ويزأر دوي انفجارها الذي أسقط حديد البابين اللذين كانا يوما شامخين. فعاثت الأرض ترابا ودخانا خانقا، وأمست الساحة خالية منتظرة سالم أن يغزو سرايا صاحبها. دوى الانفجار وغطى على صوت العود وكلمات كوكب الشرق، وقاطع حياكة سلطان لسترته للمرة الثانية. ترك الإبرتين وكرة الصوف وأبقى أفيونته بين شفتيه. نهض صوب نافذته المطلة على الحديقة ليرى البوابتين أرضاً والنيران تتراقص حولهما كطقس ماجن. هم أن يصعد ولكنه سمع ما أوقفه: أزيز الرصاص. علم أن هناك دماء قانية متناثرة على العشب تنتظره بالأسفل، فلم يقوى على رؤياها. أوصد على نفسه مكتبه بالمفتاح وهرع صوب الهاتف متصلاً بمدير أمن قصره، فأجابه: ما تخافش، إحنا أنا ما بخافش، صرخ به. سالم اللي برا؟ مش لوحده، في حد من جوا. لم يكمل مدير الأمن جملته لأن رصاصة أخرست أنفاسه، ولم يتطلب الأمر أكثر من ذلك ليفهم سلطان ما يدور بالتفصيل. دوي الانفجار وغطى على صوت الإكزيليفون والأكورديون وكلمات العصفورة الباريسية، وقاطع تدخين هادي لسيجاره. نهض عن كرسيه بابتسامة متحمسة وخلع ماضغ اللبان رباط ذراعه المزيف، ومسح الجروح والكدمات الكاذبة التي أتقن رسمها بمساحيق التجميل كخبير. جذب المبتهل من خزانته مطرقة غاشمة نزل بها على الزجاج الذي يحجب عنه متعته، فهشمه وبدأت الرحلة. حمل عشيقته الأمريكية وأسندها على كتفه، واتكأ على عودها بذقنه، وألصق مقلته بمنظارها كقرصان على وشك ركوب بحر هائج. وضع إصبعه على الزناد وأحكم مسكته، وانتظر الإشارة ماضغا علكته. عبر الأب والزوج المغدور به فوق البوابة ليقابله سرب من رجال الأمن. لم يمهلهم، دعس بنزينه بأقصى سرعة وسار يرطمهم ويعتليهم بعجلة سيارته تارة، ويصيبهم برصاصات سلاحه الروسي تارة أخرى، ولكن أعدادهم كانت لا تحصى، وعليه تطلب الأمر مساعدة من الجو. من بين السحب الليلية أمطرت السماء رصاصات AR-15 الأمريكية. استطاع هادي أن يتقن دور القناص، منتقياً أهدافه من غرفته المكعبة عبر الزجاج المهشم بسرعة 3251 قدماً بالثانية. أسقطهم كأوراق الخريف الذابلة دون أن يصيبوا شريكه بخدش، وترك له الساحة خاوية ليكمل سالم طريقه حيث مكتب مدير أمن السرايا المنشغل بمحادثة سلطان على الهاتف لطمأنته، فأخرسه بطلقة ثم سحب منه الهاتف ليحادث من أتى ليقتص منه. قلت لك إن السلاح لو ما استعملتوش صح طلقتها ترد في صدرك يا دغش. أسقط السماعة وترك سلطان يناديه. ألو ألو. لم يكن سلطان بالرجل الهائم الحالم على الرغم من أنه كان كذلك صبيا. استطاع أن يفهم الوضع ويتوصل لنهايته بحسبة بسيطة. لقد مات كل رجال الأمن المقيمين بالدور السفلي والغرف المستقلة بمحيط الحديقة، ولم يعد لديه أمل سوى براعم المجرمين المقيمين بالطابق الثاني. ما زالوا قتلة تحت التمرين، لم تصقل مواهبهم بعد، ولكنهم أمله الوحيد وخلاصه الأخير. فكر في أن يفتح الباب ويتجه لعنبرهم ليحتمي بينهم، ولكنه ارتعد حين تخيل منظر الدماء الملحمية التي ستسفر عن تبادل الأعيرة النارية بينهم وبين سالم القاسم على أن ينهي حياته الليلة. مما لا شك فيه أنه يفضل الموت على أن يرى الدماء بعينيه، ولكن لا بأس بأن يلصق أذنيه العريضتين بالباب لينصت لما يدور، علّه يبصر مخرجاً. أحصى هادي الذين أسقطهم بالحديقة الفرنسية كطفل يتعلم العد. 1 2 3 4. توقف عند الرقم 25 وعلم أن هناك المزيد من الأرواح التي تنتظر الحصد. فتح بابه المطل على عنبر الفتية القتلة وانتظرهم حتى يفتحوا الباب ويخرجوا. أصاب الأول من الباب الموارب في رأسه. في لحظة خاطفة وبالطريقة نفسها أنهى حياة الثاني فالثالث فالرابع، ليسقط المراهقون الأربعة الذين دفعتهم البسالة للاندفاع للخارج متوالين. تراجع الثمانية المتبقون صوب الغرفة وأوصدوا الباب بالمفتاح والقفل ظانين النجاة. تراكموا بالعنبر خلف الباب متسائلين فيما بينهم ما العمل. لم يعرف الصبية أن باب غرفة هادي الجانبي ينفتح على مؤخرة عنبرهم. فتح الباب ودخل مباغتا إياهم من الخلف صائحا بلكنة فرنسية تنطق فيها الراء غين. سربريز! ثقب أجسادهم برصاصه الأمريكي لتتساقط الفوارغ بين قدميه وتصل صرخاتهم لآذان سلطان. رضخ سلطان، تيقن من أنه لم يعد هناك مفر من موته المحتوم. لعن فوبيا الدماء التي أصابته منذ كان بالثانية عشرة من عمره، حين كان فتى خفيف الظل يحلم أن يصير نجما مسرحيا مثل عادل خيري ونجيب الريحاني. كان سلطان المراهق يبيع الفريسكا الطازجة على الشاطئ صيفا، ويحيك السترات الصوفية مع أمه شتاء ليبيعها بزنقة الستات، مهربا بها الحشيش والأفيون خلسة لتجار الزنقة ليلا ولطلاب المدارس والجامعات نهارا، كل هذا فقط ليحصل على ثمن تذكرة مسرح بيرم التونسي الذي وقف على خشبته عظماء لم يفوت لهم عرضا واحدا. ففي كل ليلة يندس وسط الجماهير ليحصل على أوتوغراف من الممثلين ويخبرهم بولعه بالمسرح ورغبته المميتة في أن يعتلي خشبته ويصير واحدا منهم، لتقابل أمنياته الرعناء بنظرات الامتعاض واحتقار ملبسه، ثم ابتسامة منافقة يليها الاستئذان بالرحيل، إلى أن أصر ليلة واستمر إلحاحه على أحد المخرجين لينصت لمونولوج ألفه بنفسه. أجابه المخرج قبل أن يسرد الجمل التي ألفها ليلا وهو ينفث أفيونه فوق سطح بيته المتهالك وسط عشش الدواجن، متمنيا ألا يلحظ التلميذ الذي سيبيع له قطعة الأفيون تلك على أنها ناقصة بضعة أنفاس. طيب طيب، عدي علي بكرة في المسرح الساعة 12، خلينا نشوف. ابتهجت ملامحه وراقصه قلبه. خرج من المسرح حين أمطرت سماء الإسكندرية وتساقطت المياه على سيارات الأجرة الصفراء، فصار مخمورا بنشوة الطموح وهو يركض على كوبري ستانلي متجها لبيته، غير مبال بابتلال ملابسه ذات الألوان التي تعتبر في حد ذاتها من الكوميديا الإغريقية. وصل الحالم المبتهج إلى بنايته العتيقة المتراخية الأساسات وغنى مونولوجه على سلالمها المتهدجة وهو يثب سلمة تلو الأخرى وصولا للسطح، حيث يبيت مع شقيقته الرضيعة وأمه ووالده بغرفة معششة السقف. فكر في أنه على الأمطار الآن تدافعت من بين ثغرات سقفه وأغرقت غرفتهم، ولكن لا بأس، اليوم هو طامح، أخذ أولى خطوات تحقيق حلمه ولن يسمح للظروف أن تعكر مزاجه. سيدخل الغرفة ليجد أمه تحيك سترة صوفية، فيأخذ منها الإبر ويرفع ظهرها الذي انحنى على ماكينة الخياطة ويزف لها الخبر ويعدها أنه سيتولى كل نفقات المنزل من الآن فصاعدا، ويرحم أباه الصياد الذي يغيب لشهور بالبحر منتظرا إياه أن يمن عليه برزق لن يأخذ منه سوى نسبة ضئيلة. ولكن ما حدث كان مختلفا، فتح الباب الخشبي الضعيف الذي لم يحجب بكاء وصرخات أخته الرضيعة درية، ليرى أمه متكئة على ركبتيها والماء يخر على رأسها من السقف وعلى كل ما بالغرفة التي يسيطر عليها رائحة معدنية ثقيلة، رائحة لن تذهب عنه ما حي، رائحة الدماء. رأى ذو الثانية عشرة أمه التي اعتادت أن تحيك ملابس مبهجة الألوان بأصابعها تقطع جثة بيديها، هوت بساطورها على جثة ذكر ملقى على ظهره، فسمع صوت ترقعة الترقوة وانفصالها عن باقي الجثة الباردة التي حممتها الأمطار. صعد أطيط بطنه وكاد أن يبلل سرواله، إلا أن أمه التفتت لتجده يقف خلفها فأمرته تعال. اقترب منها ولا يعلم لما نفذ أمرها ولما لم يركض ويعفي نفسه من رؤية التفاصيل. وقف عند كتفها ليرى هوية جثتها، ولكنها كانت مبتورة الرأس، ولم يتخيل أنه قد يرى بحياته هذا القدر من الدماء. عبي! ألقت بوجهه أكياس القمامة البلاستيكية كمن سحر له وسلبته النداهة إرادته. نزل على ركبتيه ولملم ما قطعته بساطورها وعبأه بالأكياس. تصاعد عبق الدماء مع رائحة الأمطار وتلوثت يداه بالدم القاني الجاري مجرى المياه الخارجة من أسفل الباب، علّه كان فاسداً شقياً يبيع المخدرات والممنوعات ويحمل بذور الجريمة والشر بتربته، إلا أنه لم يكن بقاتل ولم يفكر يوماً بإراقة دماء أحدهم، لا يعرف لما لم يبكي أو يصرخ وقتها، ولكنه بأيد مرتعشة وضلوع مرتعدة أخذ يعبئ كل أعضاء الجثة وهو غارق بدماء ذلك الرجل المجهول. انتهت الأم ذات الجلباب الذي كان أبيض ولكن الدماء صبغته بالأحمر القاتم من تقطيع جثة ضحيتها، ثم أمرت ابنها بالنبرة الباردة ذاتها: ارميهم في البحر. نفذ، حمل بعض الأكياس وكاد يرحل ولكنها استوقفته. أصبر، قالتها وهي تعطيه كيساً كانت قد عبأته قبل دخوله. وده كمان. أخذه بلا نقاش ثم خرج ليعبر الطريق الثاني حيث البحر المتلاطمة أمواجه أسفل الكوبري. وضع الأكياس جميعها أرضاً ورمى الكيس الأول فالثاني، ثم أتى دور حمل الكيس الثالث الذي كانت أمه قد عبأته قبل مجيئه لتكون محتوياته أثقل من خامته الرديئة فينقطع ويسقط ما بجعبته. رأس. أسرع سلطان مذعورا يحملها حتى لا يراها أحد، ولكن ذعره تضاعف حين رأى ملامح تلك الرأس المبتورة، كانت لأبيه. أفرغ محتويات معدته حين أدرك أنه ساعد أمه على تعبئة أعضاء أبيه بأكياس سوداء ليلقي بها لليم. خارت قواه وسقط أرضاً يبكي ويخمش وجهه كالنساء، والدموع تركل دماء أبيه التي لوثت وجهه حيث مجراها. ترك باقي الأكياس وركض صوب الغرفة، خاف أن يطأها ثانية، وبمجرد تفكيره بمنظر الدماء أصابه ألم بصدره وضاقت أنفاسه وشعر بالدوار وبرغبة ملحة بالتقيؤ. لن يقوى على دخول تلك الغرفة أو رؤية قطرة واحدة من الدماء بعد الآن. طرق الباب بعنف دون الولوج. خرجت السفاحة صاحبة الساطور حاملة المزيد من الأكياس ليلقي الدفعة الثانية من جثة أبيه. أتلتي لي؟ صاح بها سلطان وهو يبكي وأسنانه تصطك خوفا. لم تجبه، عادت للغرفة وحملت شقيقته درية الباكية وألقت بها نحوه فتلقفها. امشوا. حمل أخته الصغيرة على كتفه ولكنه لم ييأس، فسألها وهو ينشج باكيا: قتلت أبويا ليه؟ ضغطت على كتفه ونظرت له نظرات مرعبة لن ينساها طالما حي. بيع الكل، الغالي والعزيز، بيعهم. تركته ومشت حيث سور السطح، تبعها المراهق الناحب الذي لا يفقه ما يحدث حوله حاملا شقيقته التي لم تتوقف عن البكاء. رآها تصعد السور فلم يترجم عقله ما يدور. وضع شقيقته الصغيرة أرضا وهم أن يجذب أمه من ثوبها حتى يوقفها، ولكنها دفعته بعنف فسقط. ثم رآها تقفز من فوق السور وسمع صوت عظامها تقابل الأسفلت. لم يقوى على النهوض والنظر لمصير جثتها، لم يتحمل فكرة رؤية المزيد من الدماء، حمل شقيقته وهرب. عرف قصة أمه وحقيقتها لاحقا، فهم أن جزار الحي كان يهاديهم اللحوم لأنه يسكن فراش أمه في أشهر غياب أبيه بالبحر، وأن الصياد المسكين عاد مبكرا عن ميعاده فوجد غيره يطأ زوجته ففارت دماؤه وكاد أن يثأر لشرفه، ولكن الجزار باغته بساطوره ونحره فاصلا رأسه عن كتفيه. أمر الجزار عشيقته أن تقطع باقي الجثة وتلقيها باليم حتى لا يعلم الجيران بما صار وألا يترك أثراً خلفهما، ولكن صدمة نفسية غزت عقلها فأصابته بعطب وجنون حتى انتابتها حالة خدلت أحاسيسها وجعلتها تنفذ أوامر الجزار بلا تفكير إلى أن أنهت مهمتها، وبعدها ندهتها النداها. كيف لها النجاة بعد أن رآها ابنها وشهد على جريمتها، بل بعد أن أجبرته على مشاركته إياها؟ لم يظل أمامها سوى خيارين، إما أن تقتله وتفعل به ما فعلته بجثة زوجها، وإما أن تغسل عارها وخزيها بنفسها وترحم روحها من أن تشهد فضيحتها بالحي. وقد كان الانتحار مثواها، وفوبيا الدماء داء يصاحب سلطان ما حي. وهكذا آثر سلطان أن يرديه سالم قتيلاً على أن يرى دماء صبيته منتشرة بالقصر الرخامي، فتح الباب بالمفتاح ليسهل على قاتله الدخول، ثم عاد إلى أريكته ورفع صوت أم كلثوم وأشعل لنفسه أفيونة أخيرة. نظر للسترة الصوفية بحزن، مدركاً أنه لن ينهيها، على الرغم من أنه متأكد من أنها ستكون بديعة الحسن، محكمة الغرز، فريدة اللون، ناعمة الملبس، وثقيلة الخامة، تدفئ بدن مرتديها. لمس السترة للمرة الأخيرة، ثم نفث دخان أفيونه واضعاً ساقاً فوق الأخرى، وسمع وقع الخطوات يدنو من مكتبه، وأحدهم يدير مقبض الباب ويدخل. دخل سالم على وجهه رذاذ دماء ضحاياه، ممسكاً بالكلاشينكوف، ومن خلفه هادي الذي لم تطله قطرة دم واحدة يجر بندقيته الأمريكية وراءه. نفخ سلطان دخانه ناظراً لمن علمهما فك السلاح وتعميره. من فيكم اللي هيخلص؟ رفع سالم سلاحه بوجه سلطان، فقال الدغش بعد أن سحب نفساً جديداً من سيجارته: معلوم. سأله هادي بابتسامة خبيثة: إيه يا مايسترو، مش هتقاوم؟ عشان كام سنة زيادة؟ نفخ دخانه مطاً شفتيه بلا مبالاة: كلنا هنموت يا حبيبي، المهم إن انتوا الاتنين تعرفوا إن مت راجل وانتوا عشتوا مغفلين. نهض عن مقعده ووقف على قدميه ضاغطاً على أفيونته الأخيرة بشفتيه، ووضع يديه بجيوب منامته البرتقالية بعجرفة، وقال بابتسامة شامتة: هوصل تحياتك للمدام والأولاد. فجر سالم رأس معلمه بست رصاصات، ست رصاصات أنهت أسطورة ذاك السكندري الأصل إغريقي الملامح الذي كان يحلم بالكوميديا المسرحية ويطمح بالنجومية من خلال خلق الضحكة على وجوه الناس. إلا أن القدر جعل سلطان الدغش الذي يعني اسمه قوة الظلام ملاذاً لكل الشرور. تحول منبسط اللسان الأرياحي المخارج من شغوف بالنكات والمونولوج إلى مصنع للإجرام، راحت حياته على يد مجرمين شكلهما بأنامله. لم تتوقف أم كلثوم عن الغناء، ولم يصمت صوتها المنساب من المذياع بينما توقف قلب المايسترو عن النبض وانتهت سيمفونيته الدامية.